في انقسام العبودية إلى عامة وخاصة. العبودية نوعان، عامة وخاصة، أو نقول يعني أسماء أخرى للعنوانين: عبودية اضطرارية قهرية، وعبودية اختيارية. عبودية لله عز وجل في ربوبيته، وعبودية لله عز وجل في إلهيته. قال: فالعبودية العامة عبودية أهل السماوات والأرض كلهم لله، برهم وفاجرهم، مؤمنهم وكافرهم. فهذه عبودية القهر والملك، كما أنه يعني هم مربوبون مخلوقون، أنهم مخلوقون مدبرون. عبودية القهر والملك والملك والخلق والتدبير. قال تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، أي عظيما، تكاد السماوات وتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. فهذا يدخل فيه مؤمنهم وكافرهم: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. هذه عبودية عامة قهرية اضطرارية لا يخرج عنها بر ولا فاجر، مؤمن ولا كافر. وقال تعالى: ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل، فسماهم عباده مع ضلالهم. لكن تسمية مقيدة بالإشارة، أما المطلقة فلم تجئ إلا لأهل النوع الثاني كما سيأتي بيانه إن شاء الله، مع أنها قد وردت مطلقة في مواطن تعم النوعين، ولكن يحسن أن يقال يقيد ذلك بالسياق، يعني كل سياق يدل على نوع العبودية المقصودة. وقال تعالى: قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. وردت هنا عبادك مطلقة، أنت تحكم بين عبادك يا عامة، بين جميع، تشمل جميع العباد مؤمنهم وكافرهم، يحكم بينهم سبحانه وتعالى فيما كانوا فيه يختلفون. وقال: وما الله يريد ظلما للعباد، أيضا هذه عامة. وقال: إن الله قد حكم بين العباد. فهذا يتناول العبودية الخاصة والعامة. إذن هي العبودية العامة لأن الخاصة مندرجة فيها، وكما قال سبحانه وتعالى: فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد. عبادا لنا، وهي هنا أيضا وردت دون تقييد، لكن معلوم أنهم عبادا بمعنى العبودية العامة، ليسوا عبادا، ليسوا ممن يلتزم أوامره، لأنهم دمروا كل ما علوا تتبيرا بما في ذلك المسجد، كما قال: وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. وليدمروا ما علوا تدميرا، فتدمير المسجد الأقصى ليس ممن يعبد الله ويطيع أوامره ويعظم حرماته، وإنما هذا يحدث من الكفرة كوخت نصر وأمثاله، وهم المقصودون أو المشهورون في التاريخ أنهم فعلوا ذلك بالمسجد الأقصى.

وقال في السجود العام ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. ولهذا كان هذا السجود الكره غير السجود المذكور في قوله ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. فخص بالسجود هنا كثير من الناس وعمهم بالسجود في سورة النحل فقال ولله يسجد ما في السماوات والأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون، يعني جميع الدواب جميع الخلق، وهو سجود الذل والقهر والخضوع، فكل أحد خاضع لربوبيته ذليل لعزته مقهور تحت سلطانه تعالى. انقسام السجود والقنوت والعبودية هذه الثلاثة التي ذكرت. قال فصل في مراتب إياك نعبد علما وعملا. للعبودية مراتب بحسب العلم والعمل، فأما مراتبها العلمية فمرتبتان، إحداهما العلم بالله والثانية العلم بدينه. فأما العلم بالله سبحانه فخمس مراتب: العلم بذاته وبصفاته وأفعاله وأسمائه وتنزيهه عما لا يليق به، قال فأما العلم به سبحانه فخمس مراتب: العلم بذاته يعني بوجوده سبحانه وتعالى، بوجود ذاته وأنه بائن من خلقه وأن وجود الرب غير وجود المخلوقين، وصفاته مثل صفة الحياة وصفة الرحمة وصفة العلم والقدرة والكلام والسمع والبصر والجلال والعظمة والكبرياء والمجد والغنى، وأفعاله أنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء، يخلق ما يشاء، ينفع من يشاء ويضر من يشاء، يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى. وأسمائه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. تنزيهه عما لا يليق الصفات السلبية، ونفي ما لا يلوز عليه سبحانه وتعالى في أفعاله وفي ذاته، كقول الله عز وجل: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وقوله: لا تأخذه سنة ولا نوم، وقال: هل تعلم له سميا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. طبعا يمكن التقسيم الى يعني غير ذلك يعني، لكن هذا يجمع يعني تفاصيل هذا القسم توحيد الأسماء والصفات، لكن لابد أن ينتبه أنه معه من الصفات الصفات الفعلية ليفعل الرب عز وجل، والتي يفعلها بمشيئته سبحانه وتعالى، وكذلك تنزيهه عما لا يليق به فيما يتعلق بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. لا يليق بذاته أن يكون مخلوقا، عشان كده لما يقول لك هل يستطيع الله أن يخلق مثله، التناقض العجيب ده طبعا كلام متناقض، لأن مثله ليس إيه مخلوق، فأنت بتحط على يخلق غير مخلوق، الناس بيضحكوا عليهم ويعتبرهم شبهات من شبهات الملحدين، ده شوية ناس كأنهم مجانين تحط كلام متناقض وبعدين تقول عليه حجج عقلية. فمن صفاته عز وجل أنه غير مخلوق، هذا مما ينزه عنه يتعلق بذاته، يعني ما يتعلق بذاته أنه غير مخلوق، أنه عز وجل لم يلد وأنه لم يولد سبحانه وتعالى. ينزه سبحانه وتعالى في صفاته عن أن تأخذه سنة ولا نوم، ينزه عن الموت وتوكل على الحي الذي لا يموت، ينزه سبحانه وتعالى عن الفقر، وهو سبحانه وتعالى يطعم ولا يطعم، ينزه عن التعب، ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، ينزه عن العبث فحسبتم أنما خلقناكم عبثا، ينزه عن اتخاذ الصاحبة والولد تسميتهم كذلك، لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه والله الواحد القهار. ينزه في أفعاله عن الظلم، لا يظلم، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. ينزه في أفعاله سبحانه وتعالى عن أن يفعل شيئا بلا حكمة، بل هو العليم الحكيم سبحانه وتعالى. ولا شك أن هناك ارتباط بين الأسماء والصفات والأفعال. قال: والعلم بدينه مرتبتان، إحداهما دينه الأمري الشرعي وهو الصراط المستقيم الموصل إليه، والثانية دينه الجزائي المتضمن ثوابه وعقابه. هو مالك يوم الدين، يعني معنى الايه؟ الحساب والجزاء، المقصود به الايمان باليوم الاخر يعني. يقول: وقد دخل في هذا العلم العلم بملائكته وكتبه ورسله. والحقيقة باليوم الاخر ايضا. قال: واما مراتبها العملية، مش هو حسب العلم والعمل، فقال العلم بالله والعلم بدينه، العلم بالله خمسة والعلم بدينه مرتبتان، معرفة الأوامر والنواهي والشرائع ومعرفة الجزاء، الاثنين دول دخل فيهم العلم بالملائكة لأنها المبلغة التي هي رسل الله إلى الرسل من البشر الذين يبلغون الأوامر والنواهي والذين يبلغون الشريعة والدين ويبلغون الناس أيضا الجزاء يوم القيامة، أخبار الجزاء وعلى ما يكون نحو ذلك. وكذا الإيمان بالرسل والكتب، لأن هذه متضمنة للأوامر والنواهي ومتضمنة للأخبار التي يجب أن يؤمن بها. قال: وأما مراتبها العملية، تكتب عندك إيه بقى؟ خطأ. قال: العملية فمرتبتان، مرتبة لأصحاب اليمين ومرتبة للسابقين المقربين. فأما مرتبة أصحاب اليمين فأداء الواجبات وترك المحرمات مع ارتكاب المباحات. مع ارتكاب المباحات، فعل المباحات يعني، وبعض المكروهات وترك بعض المستحبات. ليه البعض؟ عايز يقول لن يواظب على كل المكروهات وترك كل المستحبات إلا واحد إيه؟ لا، إلا واحد سيكون عاصيا، مش إن هو من العباد الكمل. والحقيقة أن لا، نقول أفلح إن صدق، قال له والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، مش هيعمل ولا حاجة مستحبة، فيتقال له أفلح يعني إن صدق، خلاص هو لو صدق هيبقى من أصحاب اليمين. وكذلك في ترك المحرمات. قال: وأما مرتبة المقربين فالقيام بالواجبات والمندوبات وترك المحرمات والمكروهات، زاهدين فيما لا ينفعهم في معادهم متورعين عما يخافون ضرره، وخاصتهم قد انقلبت المباحات في حقهم طاعات وقربات بالنية، فليس في حقهم مباح مستوي متساوي الطرفين، بل كل أعمالهم راجحة، ومن دونهم يترك المباحات مشتغلا عنها بالعبادات، وهؤلاء يأتونها طاعات وقربات. من دونهم يترك المباحات مشتغلا عنها بالعبادات، هؤلاء يأتون المباحات عبادة. طبعا مش بيترك كل المباحات، يتركها أحيانا يعني لينشغل بالعبادة، يعني ساعة ما يقف يصلي بيترك المباحات، يترك المباحات لكن الآخر ما هو بيصلي برضه، ولكن لما يأتي المباحات يأتيها إيه؟ يأتيها بالنية. يقول لأهل هاتين المرتبتين درجات لا يحصيها إلا الله. الشيخ حامد يقول في الزهد، هو لما قال في المقربين الزاهدين فيما لا ينفعهم في معادهم، قال الزهد في الشيء إنما يكون عن استغناء عنه واحتقار له واستصغار لشأنه، ولذلك لم يرد في القرآن إلا في شأن الذين اشتروا يوسف عليه السلام بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. والمؤمن لا يمكن أن يرى شيئا مما أحله الله من الطيبات حقيرا ولا يستغني عنه، لأنه نعمة كريمة من ربه الحكيم. واحتقار النعمة واستصغارها كفر بها وبمن أنعم بها. والزهد برضو يتقال في كده برضو، استغفر الله. الإنسان أصلا احتقار الدنيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الدنيا ملعونة وملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه أو عالم أو متعل. ربنا عز وجل ضرب مثل الحياة الدنيا للناس بما يحقرها عندهم، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فما يتقالش بقى أن هذا استصغار للنعمة واحتقار للنعمة، هي نعمة عظيمة من الله، لكن وإنما ينال الإنسان المباح منها، وليس أنه يستكثر من هذا المباح فوق حاجته أو فوق ما يشغله عن عبادة الله عز وجل. صحيح، بس الكلام ما يتقالش كده. قال ومن ثم لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يزهد في مباح أحله الله أبدا. كلام غير صحيح. الرسول صلى الله عليه وسلم قال ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما أيدي الناس يحبك الناس، حديث حسن في بطرقه. فالزهد أن يكون غير راغب في أن ينال من المباحات ما أغناه الله عز وجل عنه ببعضها اكتفاء بذلك. مالي وللدنيا إيه بقى دي بقى؟ إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب قال في ظل شجرة ثم قام فتركه، أو ثم راح فتركه. يبقى إذن الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيزهد الناس في إيه؟ في الدنيا. يعني إيه المقصود؟ المباحات كلها؟ لا، يأخذ منها شيئا يسيرا ويترك الباقي. ترك الباقي ليه؟ مع إنه مباح، ما هو في دائرة المباح، لكن انشغالا بما هو أولى منه، زي ما بينشغل بنافلة عن نافلة أخرى أحب إلى الله عز وجل ولا أحب إلى الله. الحمد لله. العمل في عمل منه يجب أن يتكسب الإنسان ما يكف نفسه عن السؤال، لا حظ فيها لغني ولا خير مكتسب. الرسول عمل كده في الزكاة. يبقى إذن الواحد اللي بي بي بي بي بيتكفف الناس يسألهم وهو قادر على العمل يأثم بذلك في قدر كده، وفي قدر يعني مستحب وفي قدر مباح. ولما يشتغل بقى شغل يجعله يترك السنن والنوافل، يبقى يشتغل مثلا 16 ساعة في اليوم، 20 ساعة في اليوم، 18 ساعة في اليوم، يوم يرجع ما عاجز عن أن يقرأ القرآن أو يصلي نافلة أو يصوم نافلة من شد من كثرة العمل. طب ده لو مش مضطر إليه يبقى لا ينبغي أن يفعل ذلك. يعني يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ قلبك غنى وأملأ يديك رزق، يا ابن آدم لا تباعد مني، أملأ قلبك فقرا وأملأ يديك شغلة. في المباح اللي هو بحيث يعني يتكسب ما يكفيه وزيادة، اللي هو المستحب أن يتكسب ما يكفيه. يقول: بل كان يأكل ما يجد ويلبس ما يجد من الحلال الطيب، لكن يقدر على ما هو أكثر صلى الله عليه وسلم. لو أراد صلى الله عليه وسلم أن يعطيه الله عز وجل من الدنيا ما أن يكون به ملكا لكان، لكنه تواضع لله واختار أن يكون عبدا رسولا. يقول: وكان يمقت الزهد في الحلال ممن يحاوله، كمقته زهد من زهدوا في اللحم والنساء ونوم الليل وفطر النهار. استغفر الله. هو ده العداء للصوفية، وصل إلى درجة حتى ما عندهم من الحق والخير يوصل لدرجة أنه اترفض. ما يتقالش أنهم زهدوا في اللحم والنساء، لا، دول حرموا على أنفسهم أو امتنعوا منها بالكلية. فقال أما أحدهم فقال: أما أنا فلا أتزوج النساء. قال: أما أنا فأحدهم قال: أما أصوم فلا أفطر. قال آخر: وأما أنا فأقوم ولا أنام. وأما الثالث فقال: وأنا لا أتزوج النساء. قال آخر: وأنا لا أكل اللحم. قال آخر: أنا لا أنام على فراش. يعني الروايات المختلفة، يعني ده مش عشان زهد في الدنيا. ممكن الإنسان يبقى زاهد في الدنيا أن يأخذ منها من ذلك ما يكفيه فقط، وليس أنه يتطلع إلى مزيد. وأحيانا يكون دون ما يكفيه، يبيت طاويا أحيانا. الرسول صلى الله عليه وسلم بات طاويا، كان يستطيع صلى الله عليه وسلم أن يدخر من الدنيا ما يدخر، لكنه لا يرغب في ذلك. وقد قال الله للنبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها. هم كانوا يريدن الحرام، كانوا يريدن التوسع في النفقة، يريدن كما يسألنه النفقة مما ليس عنده، لأنه كان ينفقها في سبيل الله، لكن كان يستطيع عليه الصلاة والسلام. يقول: كما اقتيه زهد من زهدوا في اللحم والنساء ونوم الليل وفطر النهار. لما امتنعوا من ذلك ومنعوا أنفسهم بالكلية، يقول: إذا سمعهم يحسنون ذلك ويقصدون العزم على فعله، وأشقى الناس وأخسرهم في الأولى والآخرة وأمقتهم عند الله الذين زهدوا في نعم الله فاحتقروها. أشقى خلق الناس وأشقى الناس وأخسرهم هم المشركون، هم أهل الكفر. يقول: الذين زهدوا في نعم الله فاحتقروها، وزعم لهم شيطانهم أنها باطل وشر، وأن الخير كل الخير لهم في الزهد فيها والتجافي عنها والاستغناء الفطري عنها، فشقوا في الدنيا والآخرة واضطروا أن يأخذوها من طريق حرام، لأن معايشهم لازم لها هذه النعم. أما المؤمنون الراشدون فيرون أنها كلها حق وحكمة، وأن الله ما خلق شيئا باطلا ولا عبثا، فهم أبدا يثنون بها على مسديها سبحانه، محسنين الانتفاع بها بوضعها في مواضعها في كل وقت وحال بما يناسبه، مقدرين لها قدرها وقدر ما فيها من الخير والجمال، لأنها من الله الذي لا يكون منه إلا الخير والجميل. لا يكون منه إلا الخير في فعله عز وجل وفي صفاته عز وجل، وكذا الجميل وفي أسمائه كلها حسنى وجميلة. وأما في خلقه فالخير والشر مخلوقان لله، فقد خلق الله عز وجل من هذه النعم ما يكون شرا على بعض عباده إذ لم يستعملها في طاعته، إذ شغلته عن مرضاة الله عز وجل. يقول: فيزيدهم الله بها حسنى، وللذين أحسنوا الحسنى وزيادة. للذين أحسنوا في عبادة الله الحسنى الجنة، وزيادة النظر إلى وجه الله. قال: وللذين أساءوا السوء كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده الطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. نعم، لكن الكلام على التوسع فيها، التوسع في المباحات يجر إلى تناول الكثير من الشبهات والمكروهات، فالزهد في الدنيا تقليل الرغبة فيها، ليس قطع الرغبة بالكلية حتى لا يستطيع الحياة، هذا كلام باطل. يقول خاصة المقربين خاصتهم قد انقلبت المباحات في حقهم طاعات وقربات بالنية. يقول الشيخ رحمه الله، يقصد رحمه الله من النية عقد القلب وتوجه عزمه وقصده في حسن تلقي هذه النعم والآلاء، بأنها من ربهم العليم الحكيم الذي ما أعطى عباده هذه النعم إلا ليربيهم بها وينمي فيهم ملكات الخير ويزيدهم بها من عناصر الإنسانية الكريمة يرقون بها على معارج الخير والإحسان والرشد والحكمة، فيكونون من الأبرار، فهم في كل شؤونهم وأحوالهم عابدون ذاكرون لربهم الرحمن بكل أنواع الذل والخضوع والمحبة والإسلام، فهم في حقلهم عابدون وفي متاجرهم عابدون وفي مضاجعهم مع أزواجهم عابدون، وهكذا لا يرون في شيء مما آتاهم الله ما يشغلهم عن ربهم وينسيهم أسماءه. كم من الناس ينسى لأنه ينشغل بالتعلق بنيل اللذات ونيل الشهوات ولو كانت مباحة، لا، إذ أنها تستهلك عمره ووقته، ونادر من يكون في نيته في حتى معاشرته لأهله وفي كسبه بالحلال قاصدا مرضاة الله عز وجل إلا من رحم الله. يقول وما يرون في شيء إلا أنه عنصر جديد من عناصر التربية والإحسان، فيزدادون لمزديها إليهم سبحانه شكرا وحبا وخضوعا وذلا وإسلاما وطاعة. وليس المراد من النية المعنى الاصطلاحي في كتب الفقه الذي يريدون منه أن يقصد العبادة الاصطلاحية الصورية ويعبرون عنها بقولهم نويت كذا لله، ويقصدون من ذلك أن النية الموافقة في الأكل واللبس ونحو ذلك من المباحات للرسول صلى الله عليه وسلم تجعل المباحة عبادة اصطلاحية ومشروعة لها حكم بقية ما شرع الله لرسوله من العبادات، ويرفض ذلك مع أن هذا ليس أهلا لأن يرفض، وهو أن العبد ينوي بالتقرب، ينوي التقرب إلى الله بأن يأكل ليستعين على عبادة الله، وما في هذا الأمر لو تمكن من وجود النية الصادقة في هذا الباب. يقول هو فإن هذا هو الباب الذي دخل منه الشيطان بالبدع المحدثة وحسنها إلى قلوب أكثر الناس وأعمالهم، فطم بها الوادي وعمت بها البلوى حتى جرهم إلى الشرك والوثنية. عجيب والله، ينبغي أن يحذف هذا الكلام. يقول والذي ينبغي أن يعرفه المؤمن ويدين به من صميم قلبه أن الأعمال والأحوال البشرية للرسول صلى الله عليه وسلم هي منه كغيرها من غيره من بقية البشر. هو في وضع أحدكم صدقة إشارة إلى أنه ككل البشر كلهم سواء في ذلك، أم أنه ينوي أنه يتعفف بها عما حرم الله، وينوي أنه يعف امرأته، وينوي أنه يطلب الولد الصالح. ما في ذلك، ليس في هذا لا من البدع ولا من الشرك والوثنية. يقول لأن الله يقول له قل إنما أنا بشر مثلكم، فلا ينبغي أبدا أن تخلط بالرسالة وأعمالها وأحوالها، فإنها من عند الله وقد جعلها لنا دينا وجعل فيها الأسوة الحسنة برسول الله صلى الله عليه وسلم. والله هذا من ضمنه أن ينوي بالمباحات، أن ينوي في المباحات الخير، أن ينوي ما يرضي الله ولن يكون ثوابا إلا بالنية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. يقول هو مقام ينبغي التأمل فيها قد تأمل، فإنه دقيق غاب فهمه عن كثير فأخطأهم التوفيق، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل. غلو في النقد في الحقيقة، خلاف كلام ابن القيم وكلام عامة أهل العلم. ونقول هذا واستغفر الله. المقصود عبودية أخت نصر عبودية اضطرارية، نعم أخت نصر ملك كافر هدم المسجد الأقصى الذي كان لبني إسرائيل ودمر مدنهم وقتل يعني خيارهم وشرارهم. وامثاله واتباع صح. من صام 2 و5 طول العام وعجز بسبب مرض يكتب له الاجر؟ نعم ان شاء الله. اذا سافر العبد او مرض كتب له ما كان يعمل صحيح مقيم، او اذا مرض العبد او سافر. هو بيقول هل يجب استصحاب النية في العمل مثلا في نكاح الزوجة والذهاب إلى العمل ثم أم يجري عليه ثوب حتى لو لم يعرف ثوب العمل؟ هو أنت عارف ثوب بالضبط يعني؟ قول لي هو الثوب قد إيه؟ كم حسنة يعني؟ مش ده المقصود بالنية أنه يعرف الثواب؟ النية أنه يتقرب إلى الله، زي ما قلنا نيته أنه هو يعف نفسه ويعف امرأته ويطلب الولد الذي يعبد الله عز وجل. واحد نيته انه طالع انه عايز يتجوز عشان يستمتع، واحد تاني عشان ما يبصش لما حرم الله. نقول الاثنين دول زي بعض وكلهم بشر، ما فيش فرق بينهم؟ لا طبعا في فرق بينهم. واحد رايح يحج عشان هو مشتاق للحج، واحد تاني مسافر عشان ايه؟ يحج برضه، بس المهمة الاساسية ان هو ايه؟ عشان لا عشان لا ده مرائي، لا عشان يشتغل ويجيب يستغل الموسم. الموسم خير الناس تفرح بالموسم عشان ايه؟ في ناس تفرح عشان ناس جايه تطيع ربنا، ولما يروح يلاقي الناس كده كلهم جايين مقبلين على الله يحب كده، وحتى يفرح عشان هيجوا ايه؟ يشتروا ربنا، التجاره هتنشط وهيجيبوا فلوس طب ده زي ده، واحد فرحان بطاعه الله عز وجل زي فرحان بمجرد الرزق الدنيوي، ونقول الاثنين زي بعض؟ الكلام مش صحيح طبعا. مش المقصود بقى انه يكون عارف هياخد ثواب كام حسنة، معظم الطاعات ما يعرفش الانسان ثوابها. ولو قلت لك حسنة انت تعرف كيفية هذه الحسنة هتاخد ايه في الجنة؟ ما تعرفش فيها ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فالحقيقة ان انت مش بتستحضر الثواب بمعنى تفتكر الحديث اللي فيه الثواب عشان هو ده اللي تاخد به الثواب، لا، ان تكون نيتك لله تقربا الى الله. من نوى التقرب إلى الله بالفعل أجر على هذه النية. نعم تكون دافع طاعة ربنا، تكون الدافع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.